القاعدة التاسعة من قواعد منزلة الصدق: الصدق لا يعني التعب. يوضح ابن القيم إشكالية قد تطرأ على الإنسان إذا سمع هذه القواعد أو قرأ منزلة الصدق في مدارج السالكين مثلا، وهو أنه قد يتبادر إلى ذهني أن الصدق هو أن الإنسان عليه أن يتعب نفسه لأجل التعب، وعليه أن يبحث عن التعب لأجل أن يصل إلى مرضات الله. ويبين ابن القيم أن مثل هذا المفهوم ليس صحيحا، فإنه ليس بالضرورة أن التعب يؤدي للعبادة والراحة تؤدي إلى ضعف العبادة، بل يبين ابن القيم أن العبادة الحقيقية هي أن يوافق الإنسان ما أمر الله به، فإذا أمر الله برخصة فإنه يفعلها ويكون فيها أعظم أجرا، وإذا أمر الله بأمر فيه تخفيف فإنه يفعله ويكون أعظم أجرا. وهذا كله قائم على مفهوم العبودية، وأن الالتفات إلى ترفيه النفس وراحة النفس ليس بالضرورة أن يكون منافيا للصدق. وهذا يدل يا إخوة على أن القضية تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه، فإن الصحابة حصلوا كثيرا من مراتب الإيمان ومع ذلك لم يقوموا الليل كله ولم يصوموا النهار كله ولم يجاهدوا في كل أعمارهم، بمعنى أنهم لم يخلوا حياتهم أبدا من جهاد، وهذا لم يحدث لهم، ومع ذلك حصلوا كثيرا من المراتب. والسبب في ذلك أن قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى على أي عمل يعملونه، ولأنهم سخروا كل أعمالهم التي يعملونها ابتغاء مرضات الله، فتساوت عندهم العبادات كلها وأصبحت كل أمورهم عبادات، حتى الأمور المباحة أصبحت في حياتهم عبادات. ومن أسماء الله البر واللطيف والرفيق، ولهذا يحب الرفق والطيب، ومن أسمائه أيضا اللطيف فيلطف بعبده، وهذا كله يجعل المفهوم مفهوم العبادة عند أهل السنة والجماعة أوضح من مفهوم العبادة عند بعض الفرق كالصوفية مثلا، الذين يعتقدون أن التعب وإتعاب النفس مقصود لذاته، وليس هذا مقصود لذاته. لو كان التعب مقصود لذاته لما كان رمضان فقط 30 يوما من خلال السنة، ولما كان الصيام نصفا من نهار لكان النهار والليل، أو لو كان لكان أكثر من شهر. لكن هذا يدل على أن إرادة وجه الله بالعمل وتنفيذ مطلوبه والقيام به هذا مقصود، وهو مقصود العبادة، أن يستسلم الإنسان لأمر الله، فإن الاستسلام مقصود. ومن هنا كان الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، لأنه لم يشرعها عبثا، ولأنه لا يريد أن يتعب الناس أبدانهم تعبا مقصودا لذاته، إنما يتعبونها فيما أمر الله به أن يتعب، ومع هذا يستجيبون لأمره فيما خفف فيه وفيما جعله من رخصه سبحانه وتعالى. فإن الملك يحب أن تؤتى عزائمه ويحب أن تؤتى رخصه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا دليل على أن مفهوم العبادة ينبغي أيضا للإنسان أن يراجعه وأن يتفقه بالعبادة على مفهوم الوحي وعلى مفهوم منهج النبي صلى الله عليه وسلم.